بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد اقترح الشيخ أن يكون موضوع الحديث في هذا اليوم عن الشمائل المحمدية والصفات النبوية التي ميز الله بها محمد صلى الله عليه وسلم وشرفه بها. فلا شك أن تعلم هذه الصفات مما يزيد الإنسان حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مما يزيد إيمانه به، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مشروطة في الإيمان، وهي مقتضى من مقتضيات شهادة أنه رسول الله. فالشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بهما يدخل الإنسان هذا الدين، ولهما مقتضيات لا يمكن أن يتم لأحد الشهادتان بدونها. فمقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أربع. المقتضى الأول أن لا يعبد إلا الله جل جلاله، أن لا يصرف أي شيء من العبادة إلا لله. والمقتضى الثاني أن لا يصرف شيء من التوكل والاستعانة والاستعاذة إلا بالله جل جلاله. والمقتضى الثالث أن لا يكون التشريع بالتحليل والتحريم إلا لله جل جلاله. والمقتضى الرابع أن لا يحب أحد سواه حب الإلهية. فهذه أربعة هي مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. ومقتضيات شهادة أن محمد رسول الله ثلاثة. المقتضى الأول أن يصدق في كل ما أخبر به، فشهادتك أنه رسول الله تقتضي أن تشهد له بالصدق في كل ما جاء به من عند الله، لأنه لا يمكن أن يرسل الله رسولا كذابا أبدا. فإذا لا بد أن تقر بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تصدق به، سواء فهمته أو لم تفهمه. فإذا حصل قصور في فهمه أو تعارض مع ما لديك من مقتضيات أخرى، فاعلم أن ذلك الخلل من عقلك وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. والمقتضى الثاني من مقتضيات شهادة أنه رسول الله طاعته في كل ما أمر به، فلا يمكن أن تقر أنه رسول الله إليك ثم تخالف ما جاء به من عند الله، فلا بد أن يطاع في كل ما جاء به من عند الله، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والمقتضى الثالث من مقتضيات شهادة أنه رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما جاء به من عنده، وذلك يقتضي قصر توحيد الاتباع عليه صلى الله عليه وسلم. فلم يرسل الله إلى هذه الأمة رسولا سواه، وجعله وحده الإسوة الصالحة والقدوة الحسنة التي رضيها الله لهذه الأمة، وقال الله في ذلك: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. ومحبته صلى الله عليه وسلم مشروطة في الإيمان، فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال لعمر: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قلت: يا رسول الله، إلا أنت الآن أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر، أي الآن بلغت حقيقة الإيمان عندما أقررت أني أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. ولذلك فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فمحبته صلى الله عليه وسلم تزيد الإنسان طاعة له، فمن ثمارها في الحياة الدنيا أنها تقتضي العمل بما جاء به، وتكون حافزا للنفس على ذلك. فالنفس من طبعها ميالة إلى الهدوء والراحة، ويشق عليها العمل الشاق، والتكاليف هي من العمل الشاق، لأنها أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فيحتاج الإنسان إلى كثير من الدوافع والحوافز ليطيع أوامر الله وليجتنب نواهيه. ومن ذلك معرفته بالثواب الذي رتب الله على الأوامر والعقاب الذي رتب على النواهي، فذلك مما يعين الإنسان ويزيده اندفاعا، لأنك إذا عرفت أن مكانا ما فيه ما هو خطر على حياتك وضرر ماحق بك فستفر منه ولن تقربه أبدا، وإذا عرفت أن مكانا ما فيه نفع عاجل لك لا يقوم له شيء ولا تستغني عنه أبدا، فإنك لا تستطيع أن تمسك نفسك عنه. كذلك من الحوافز الداعية للامتثال أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم وتحبه، وأن تعرف الله قبل ذلك وأن تحبه، فبقدر حبك لله ورسوله تكون استجابتك لأوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشافعي فيما روي عنه: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أما فوائد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة فهي الكينونة معه، لما ثبت عنه أنه قال: من أحب قوما حشر معهم. وأتاه أعرابي فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال: أنت مع من أحببت. ومعية رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا موجبة للنجاة من عذاب الله، لأنه لا يكون إلا في مكان مرضي عند الله سبحانه وتعالى، فإذا كنت معه فذلك مقتضي لأن يبيض الله وجهك، ولأن يعطيك كتابك بيمينك، ولأن يظلك في ظله، ولأن يمرك على الصراط كالبرق الخاطف، ولأن يدخلك الفردوس الأعلى من الجنة. وهذا أقصى ما تطلبه وأقصى آمالك وما تريده، فلذلك لا يحقق لك ذلك إلا معية النبي صلى الله عليه وسلم، وتحققها محبته. والمحبة لها خمسة أسباب، فسببها الأول الجمال، فكل جميل الخلقة محبوب تتعلق به النفوس وترنو إليه الأبصار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كمله الله وجمله فأوتي الحسن كله، وسنتكلم عن ذلك تفصيلا في ذكر ما نذكره من شمائله وصفاته الخلقية. والسبب الثاني الكمال، أي كمال أخلاقه، ولا أحد آتاه الله من كمال الخلق ما آتى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكفيكم في ذلك قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. والسبب الثالث من أسباب المحبة النفع، فمن نفعك وأسدى إليك معروفا فستحبه ولو كان ذميما غير جميل، ولو كان سيء الخلق، إلا أنه أسدى إليك معروفا، فمن كرمك أنت أن تحب كل من نفعك وأسدى إليك معروفا. ولا أحد أنفع للناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم تعرفون أن الله أنقذنا به من الجاهلية الجهلاء ومن نار الجحيم، وأنقذنا به من الخرافة والضلال، وهدانا به للصراط المستقيم القويم الذي ارتضاه الله لعباده، وشرفنا به من بين الأمم، وميزنا به، وعلمنا به ما لم نكن نعلم، وأتم به علينا النعمة، وأتم لنا به الدين، فلا أحد أمن علينا منه صلى الله عليه وسلم، فذلك يقتضي محبته. والسبب الخامس من أسباب المحبة، الرابع من أسباب المحبة، هو الرجاء، فمن ترجو منه خيرا في المستقبل لا شك أن قلبك سيتعلق به. والرسول صلى الله عليه وسلم: نرجو جميعا أن نوفق لإجابة السؤال عندما يسألنا الملكان في القبر: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فنرجو أن نقول: هو محمد، هو محمد، هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. ونرجو أن نحشر تحت لوائه يوم القيامة، وأن ندعى باسمه يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ونرجو أن نشرب من حوضه بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، ونرجو الدخول في شفاعته، وقد خصه الله سبحانه وتعالى بثلاث من أنواع الشفاعات. فالشفاعة تسعة أقسام، القسم الأول منها الشفاعة الكبرى، وهي الشفاعة في الإنس والجن في خروجهم من الموقف أي المحشر الساهرة، وهذه الشفاعة يدخل فيها آدم ومن دونه، وقد خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الصغرى هي الشفاعة في الكافر الذي مات على الكفر ليخفف عنه عذاب النار، وهذه مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لمن سواه أن يشفع في من مات على الكفر، فقد قال الله في المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: لا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فقد أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الشفاعة لعمه أبي طالب، فيخفف الله عنه العذاب فيكون في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، وفي رواية: فيقف على جمرتين عليهما أخمصاه يغلي منهما دماغه. وهو أخف أهل النار عذابا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة التي خصه الله بها هي الشفاعة في دخول الجنة، فإن أهل الجنة إذا وصلوا إليها وجدوا أبوابها مغلقة، وأول من يحرك الحلقة ويستأذن محمد صلى الله عليه وسلم، فيستأذن فيعرف بنفسه فتنفتح أبواب الجنة الثمانية في وقت واحد. فهذه ثلاث شفاعات تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم مجده الله بها وشرفه. أما بقية الشفاعات فمنها الشفاعة في المذنبين من المؤمنين في الحيلولة بينهم وبين النار، والشفاعة في تخفيف العذاب عن من دخل النار من المؤمنين، والشفاعة في أصحاب الحقوق الذين عليهم حقوق للآدميين لعفوها عنهم، والشفاعة في رفع الدرجة في الجنة، من دخل الجنة وكان في درجة منخفضة تنفعه شفاعة الشافعين فيرتفع قدره، كما قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والشفاعة الخامسة منها الشفاعة في جمع الشمل في الجنة، أن يجتمع مع الإنسان أهله فيجتمع له أهله جميعا في الجنة. والشفاعة الأخيرة وهي التاسعة وهي السادسة من هذه غير المختصة، هي شفاعة أرحم الراحمين، فإن الله تعالى يقول لملائكته: انتهت شفاعات الشافعين وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله ثم يمكث ما شاء أن يمكث، ثم يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خير، وفي رواية: مثقال حبة من خردل من خير، وفي رواية: من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا وانتحشوا، فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، ثم بعد ذلك يؤمر بهم إلى الجنة. وهذه الشفاعات الأخرى غير مختصة فهي للملائكة والأنبياء والصالحين، ومن هذه الأمة رجال يشفعون في مثل ربيعة ومضر، يشفعون في مثل ربيعة ومضر في القبائل الكبيرة يوم القيامة. ويشفع الشهيد في 70 ممن أوجب من أهل بيته، كل شهيد منها من شهداء هذه الأمة يشفع في 70 ممن أوجب، أي من الذين استحقوا دخول النار من أهل بيته. وهذا التشريف الكريم الذي شرف الله به محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعات الثلاث: الشفاعة الكبرى والشفاعة الصغرى وشفاعة دخول الجنة، لا شك أنه مقتضى رجاء الدخول في شفاعته ورجاء الشرب من حوضه المورود، فنحن نرجو منه خيرا كثيرا، فلذلك هذا الرجاء مقتضى للمحبة. والسبب الخامس من أسباب المحبة العلاقة، فمن بينك وبينه قرابة تحبه ولو لم يصدي إليك معروفا، ولو لم يكن غير ولو لم يكن جميلا، ولو كان سيء الخلق، ولو كان لم يحسن إليك قط، ولو كنت لا ترجو منه معروفا، لكن نظرا للعلاقة به، لأن بينك وبينه علاقة تحبه من أجل ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم بيننا وبينه أكبر العلاقات، فالأنساب تنقطع بمجرد النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وتبقى النسبة إلى نبي الأمة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ننتسب إليه يوم القيامة جميعا. كل أمة تجذو على كتابها، وكل من كان يعبد شيئا يمثل له فيتبعه، حتى تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، معها منافقوها، فيأتيهم الجبار جل جلاله فيقول: ما تنتظرون ها هنا؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. وقد ظهر لهم في صورة، فيقولون: لست ربنا. فيقول: ما آية بينكم وبين ربكم؟ فيقولون: أن يكشف عن ساق. فيأتيهم في صورة أخرى فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعم. فيعرفونه فيكشف عن ساق، فيقرون له سجدا، إلا من كان منافقا فيجعل الله ظهره من نحاس، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه الأسباب اجتمعت في محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، فهو أحسن الناس خلقا، وهو أحسنهم خلقا، وهو أمنهم على الناس، وهو الذي نرجو منه النفع العميم في البرزخ ويوم القيامة. وأيضا علاقتنا به غير منقطعة، فنحن ندعى باسمه ونعرف به، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لذلك تدعون الدواعي كلها لمحبته، وهذه المحبة تقتضي منا التعرف إليه، فلا يمكن أن تحب من لا تعرفه، ولا بد أيضا من مراجعة معرفته. فالمحبوب إذا هجرته مدة فإنك ستنسى حبه، هذا الأصل. كما قال الشاعر: كيف أصبحت كيف أمسيت، كما قال الشاعر: كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد الحبيب. فتكرر الزيارة والسلام مما يغرس الود في فؤاد المحبوب. وكذلك قال غيلان: وبعض الهوى بالهجر يمحى فيمحي، وحبك عندي يستجد ويربح. فالكثير من المحبة تنسى بطول الزمن، فلذلك ينبغي الإنسان أن يراجع أسباب المحبة بعيدات بين وفي أوقات متفرقة، حتى يزيده ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقا للقلب به. وبالإمكان أن يقيم الإنسان فحصا لنفسه، هل هو محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. وهذا الفحص أساسه سماع كلامه. فأنت الآن إذا كنت إذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إذا كان هذا الكلام يقع منك موقعا تمتلئ منه أذناك وتنقلانه إلى قلبك محبة له وتقديرا له، فهذا دليل على المحبة. هذا أعظم دليل عليها الوقوف عند كلامه، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ويقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقد نص أهل العلم على أن حرمته ميتا كحرمته حيا، وأن سماع كلامه من حكاية غيره هو مثل سماعه منه. ولذلك قال الترمذي لما ألف كتابه قال: من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. وفي رواية: النبي يخطب. وذلك أن فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبالإمكان أن نزن محبتنا له بقدر احترامنا لكلامه ومحبتنا لذلك. وانظروا إلى سلفنا الصالح كيف كان يقع منهم ذلك. يقول مالك رحمه الله: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه حتى رحمناه وقمنا عنه. وكان مالك رحمه الله لا يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، وكان يتطيب للحديث ويوقد البخور في مجلس الحديث، ويأمر بإيقاد القناديل، وله مجلس خاص بالحديث، وله لباس خاص يلبسه للتحديث إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج يوما إلى العقيق في المدينة، فسأله رجل عن حديث وهو يسير في الطريق، فقال: من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ اجلدوه 20 سوطا. قيل: يا أبا عبد الله إنه القاضي. قال القاضي: خير من أدب. فدعي قاضي المدينة وجلد 20 سوطا، تأديبا له أن سأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق. ثم رحمه مالك فدعاه إلى بيته فأجلسه في مجلسه فحدثه 20 حديثا، كل حديث بسوط. فقال القاضي: ليته جلدني 100 فحدثني 100 حديث. لأن الناس في ذلك الزمان كانوا يقولون: كان من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك. الناس اليوم يقولون: من زينة الدنيا متاعها الفاني. لكن في ذلك الزمان، في زمان أتباع التابعين، كانوا يقولون: من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك. واسمعوا إلى الحافظ ابن عساكر رحمه الله حيث يقول: لقول الشيخ أخبرنا فلان وكان من الأئمة عن فلان. هذا أحب شيء تسمعه أذناه إليه قول الشيخ أخبرنا فلان وكان من الأئمة عن فلان. ولذلك كان البخاري رحمه الله إذا أخلد إلى النوم أطفأ المصباح فيضطجع فيتذكر حديثا فيقوم فيوقد المصباح فيكتبه ثم يطفئ المصباح ثم يضطجع فيقوم فيوقد المصباح حتى يعد له ذلك 12 مرة في الليلة الواحدة. ولما أراد جمع صحيحه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله لم يجعل فيه حديثا واحدا إلا وقد توضأ وصلى ركعتين ودعا بدعاء الاستخارة، هل يجعل هذا الحديث في الصحيح أم لا؟ وكان من تمام توقيرهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر وإليه من مسافات نائية، فأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبه 10 سنين، يقول فيها صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء تركته لما ترك. انظروا إلى الخلق الرفيع، هل يستطيع أحد منكم أن يقول هذا لسائقه أو لخادمه أو لأي إنسان معه يمكث 10 سنين لم يقل له لشيء فعله لما فعلت ولا لشيء تركه لما تركت. خرج أنس من البصرة إلى المدينة في طلب حديث واحد، وسافر عبد الله بن أنيس من البصرة إلى المدينة في طلب من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد، وسافر جابر بن عبد الله من البصرة إلى المدينة في طلب حديث واحد، وسافر أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد. وكل هذه الأحاديث سمعها هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أرادوا التأكد من ممن سمعها معهم فسافروا من أجلها. وكذلك التابعون فقد كانوا يسافرون الأسفار الشاقة الطويلة من أجل سماع الحديث وجمعه. يقول المكي بن إبراهيم رحمه الله كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين ولو علمت أني يحتاج إلي لزدت. والمكي إسناده هو أعلى الأسانيد، فأعلى الأسانيد الآن لدينا هو ثلاثيات البخاري، عندي إسناد بيني وبين البخاري فيه في الثلاثيات 19 رجلا، أي بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 21 إنسانا. هذه الثلاثيات يرويها البخاري في أغلبها، يرويها البخاري عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك سافر الناس في الرحلة في طلب الحديث وأجلوه وعظموه. يقول أحمد بن حنبل رحمه الله لقد رأيتني أنا ويحيى بن معين وعلي المديني نقف ليحيى بن سعيد يقصد القطان عند منارة مسجده، وكان إذا صلى العصر أسند ظهره إلى المئذنة ويبدأ يحدث، فنقف بين يديه نكتب الحديث لا يجد أحدنا مكانا يجلس فيه، وربما انكسر قلم أحدنا فصاح قلم بدينار، والقلم عبارة عن عود ويريد أن يشتريه بدينار من الذهب، ربما صاح قلم بدينار لئلا تفوته كلمة يسمعها من القطان يحيى بن سعيد. ومن تمام عناية الإنسان بذلك إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يستكين له، فإن الله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا سمعت في أدبار الصلوات من يقرأ حديثا من رياض الصالحين مثلا فوجدت نفسك معرضا عنه لا تستمع إليه، فهذا موذن بأن لديك داء عضالا يتعلق بالمحبة. لو كنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم لما استطعت الانصراف عن سماع حديثه وقد كان الناس يسافرون إليه من المسافات الشاسعة. كذلك من هذا الفحص الذي تفحص به محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم مدى معرفتك به وبآل بيته وبأصحابه، فإذا كنت تجهل نسبه ولا تعرف تراجم أهله ولا تعرف من أسلم من آل بيته، ولا تعرف مشاهير المهاجرين ومشاهير الأنصار، فهذا دليل على عدم المحبة. لو كنت محبا له لعرفته. فلذلك لا بد أن تحرص على تعلم نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه، وما حفظ نسب أحد مثل ما حفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي أننا الآن في هذا العصر المتأخر نحفظ له 520 أما، كلهن من أمهات النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة آبائه ومن جهة أمهاته. 520 أم محفوظة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في تعريف أصحابه وآل بيته وتراجمهم، فإن ذلك إما يزيدك محبة له. قد قال البدوي رحمه الله في عمود النسب: وإن عرفت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خبيرة، حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الحس. بعين النقص أي المداد في الصك أي في الورقة، قد لاحوا لعين الحس، كأنك تراه مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر في وصف إنسان في العالم ما أثر عنه، فقد حرص الناس على تتبع آثاره وكل ما ذكر عنه، حتى إن عروة بن الزبير كان يعرف أمكنة من الطريق، ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بات هنا وظل هنا، وأنه طبخ له طبيخ عند هذه الشجرة ويحفر برجله فيخرج الرماد، فيقول: على هذا الرماد طبخ للنبي صلى الله عليه وسلم عشاؤه وغداؤه. وابن عمر كذلك كما في صحيح مسلم يحدث من المنازل التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، وكل مكان صلى فيه يحدد المكان بالأذرع، فيحدد المساجد والأماكن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بين شجرتين حرص هو على أن يمر بين تلك الشجرتين دائما، وإذا رآه أناخ راحلته في مكان مبال فيه حرص على أن يفعل ذلك دائما، محبة له وتعلقا به. وهذا الحال هو ما كان لدى أصحابه. في المغيرة بن شعبة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد طر شاربه، أي ستر شعره طرته أي طرف شاربه، فأضجعه النبي صلى الله عليه وسلم على وساد، وجعل عليه سواكا وجز شاربه بالسكين، فلم تزل تلك قصته بعد. كان كلما أراد أن يقص شاربه أخذ سواكا وسكينا وجز شاربه، لأن هذه الصورة هي التي عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرضاه. وابن عمر لما مر أمام بيت حفصة فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسبل إزاره، قال: ارفع إزارك، فرفعه ثم قال: زد، فزاد ثم قال: زد، فزاد، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرح ابن عمر ساقه من ذلك المكان ليعلم المكان الذي أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه إزاره، ليكون إزاره دائما يصل إلى ذلك المكان. ولذلك فإن عروة بن مسعود رضي الله عنه لما أرسله قريش سفيرا لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية رجع إليهم فوصف وصفا عجيبا، فإنه يقول لهم: يا معشر قريش، لقد زرت الملوك في ملكها، فلقد زرت النجاشي في ملكه وكسرى في ملكه وقيصر في ملكه، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم محمدا أصحابه، فإذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير، وإذا أمر ابتدروا إلى أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا امتخط لم تقع إلا في كف أحد منهم فدلك بها وجهه ورأسه. فهذا حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، وتجدون تعبيرهم عن ذلك. فإنه لما توفاه الله فقد عمر عقله حتى أخرج سيفه وقال: والذي يحلو به عمر لا يزعم أحد أن الله توفى رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ضربته بالسيف صلته، لأنه فقد العقل. حتى أتاه أبو بكر وانتزع منه السيف وقال وقرأ عليه قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم اعتقلت ركبتاه فكان يصلي جالسا لا يستطيع القيام. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم كان أصحابه كالمعز المطيرة. المعز أي الغنم، الماعز، المطيرة التي أصابها مطر تتجمع وتخمد وتجتمع في مكان واحد. فهذا الوصف الرهيب لما حصل تعرفون به مدى حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تمام حبهم له حبهم لكل شيء مس جسده. فسواد بن غزية رضي الله عنه كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وغزا معه، فصف النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وبيده محجر، فرأى سوادا متقدما فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنه ليتأخر، فقال يا رسول الله أوجعتني نخسا فأعطني القودة، فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فالتزمه يقبله، فقيل له ما أحسنت تقول مثل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني مقدم على الموت في الصف، فأردت أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن أمس جلد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك معاوية وأبي سفيان رضي الله عنهما أخذ أظفار النبي صلى الله عليه وسلم وشعرات من شعره فكانت عنده، فلما مرض مرض موته أوصى أن تجعل داخل جفنيه في داخل عينيه. وكذلك أم سلمة رضي الله عنها كما في الصحيح كان لها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وضعتهن في جلجل من فضة، فكانت إذا مرض مريض أرسل إليها قدحا من ماء فتخض له فيه الجلجل فيشرب منه فيبرأ. وكذلك عبد الله بن الزبير لما أعطاه دم حجامته ليريقه في مكان خفي شربه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين وضعته؟ قال في أخفى مكان، يقصد أنه شربه، فقال ويل لك من الناس وويل للناس منك. فكان عبد الله أشجع الناس بعد ذلك، لا يستطيع أحد أن يقارعه. وكذلك بركة أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورثها النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه عبد الله بن عبد المطلب، وكانت امرأة صالحة اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وأحبها حبا شديدا، وكانت له بمثابة الأم. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم بال في إناء كان تحت السرير، فجاءت بركة فشربت ذلك البول محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفضلات الأنبياء كلها طاهرة، فإن الله طهرهم تطهيرا يشمل كل أجسامهم وكل ما يخرج منها. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كنيفا أي ظرفا من الجلود فيه شيء من الشعير، فأدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يده، فأحبه أبو هريرة حبا شديدا فأنفق منه بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطيلة حياة أبي بكر وحياة عمر وحياة عثمان. فلما قتل عثمان رضي الله عنه نهب بعض البيوت وفيها بيت أبي هريرة، فنهب منه ذلك الكنيف، فحزن عليه حزنا شديدا حتى ساواه بعثمان بن عفان، قال للناس هم ولي ذا اليوم هماني فقد الكنيف وفقد الشيخ عثمان. بدأ به قبل عثمان رضي الله عنه. وهذا ما حصل أيضا لشيبة بن عثمان، وقد كان مالك مفتاح الكعبة، هو الذي كان له المفتاح إذ ذاك من بني عبد الدار، وكان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا بسبب شركه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا كان يطوف بالبيت فرأى شيبة وهو يكرهه فدعاه فقال ادن شيب، فدنا منه فدفع في صدره أي ضربه في صدره بيده، قال والذي بعثك بالحق لقد دعوتني وما على وجه الأرض يبغض إلي منك، وما رفعت عني يدك وعلى وجه الأرض أحد أحب إلي منك. وقد حدثنا أيضا عمرو بن العاصي عن أطوار حياته فذكر أنها ثلاثة، أنه كان في الجاهلية والشرك فلو مات على ذلك لصار إلى النار، ثم أسلم فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا يقول: والله لو سئلت أن أصفه لما استطعت، فما ملأت عيني من وجهه إجلالا له وحياء منه. مع أنه عاش معه 3 سنين، أسلم بعد صلح الحديبية في العام 7، لكن لم يستطع أن يملأ عينيه من وجهه إجلالا له وهيبة، فلا يستطيع أن يصفه. فلو سئلت أن أصفه لما استطع، فلو مت على ذلك لكنت إلى الجنة. ثم ذكر الطور الآخر، قال: ثم حصلت أمور بعد ذلك ليتني أخرج منها كفافا لا علي ولا لي. يقصد ما حصل من الفتنة. وكان من محبتهم له أيضا مدحهم له وثناؤهم عليه. فحسان بن ثابت رضي الله عنه، تعرفون ما يقول فيه، فإنه في كل معركة معارك النبي صلى الله عليه وسلم يخلدها، والشعر إن ذاك هو وسيلة الإعلام. وقد كان يشهد على المنبر في المسجد، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم في قريش: أهجهم وروح القدس معك. فكان يعينه روح القدس، يعني جبريل عليه السلام. ولذلك قال في غزوة أحد: منع النوم بالعشاء الهموم، وخيال إذا تغور النجوم، من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم، لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم، رب حلم أضاعه عدم المال، وجهل غطى عليه النعيم، لا تسبنني فلست بسبي، إن سبي من الرجال الكريم، ما أبالي أنب بالحزن تيس، أم لحاني بظهر غيب لئيم، ولي البأس منكم إذ رحلتم، عصبة من بني قصي صميم، وتسعة تحمل اللواء، وطارت في رعاع من القنا مخزوم، لم تطق حمله العواتق منكم، إنما يحمل اللواء النجوم. وقال في غزوة الفتح: عفت ذات الأصابع فالجواء، إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر، تعفتها الروامس والسماء، وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء، فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني، إذا ذهب العشاء لشعثاء التي قد تيمته، فليس لقلبه منها شفاء. إلى أن يقول فيها: وقال الله: قد أرسلت جندا هم الأنصار، موعدها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي منهجانا، ونضرب حين تختلط الدماء، ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة، فقد برح الخفاء، بأن سيوفنا تركتك عبدا، وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا فأجبت عنه، عند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. والشعراء يقولون: هذا أنصف بيت قالته العرب، هذا البيت غاية في الإنصاف، تهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم مقاء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء، عدمنا خيلنا إن لم تروها، عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأعنة مصغيات، على أكتافها الأسل الظماء. وشعره في هذا كثير. ويقول في قصة الإفك: وكيف وودي ما حييت، ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. وهو بذلك يمدح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وإذا قرأتم رثاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال فيه، بالأخص في قصيدته التي مطلعها: بطيبة مغنى للرسول ومعهد، أو غيرها من القصائد في الرثاء، لوجدتم عاطفة صادقة ومحبة حقيقية. ومثل ذلك تجدونه أيضا في شعر عبد الله بن رواحة، وتمنيه لقاءه وشوقه إليه مع أنه حي. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا كحي رواحة قتل في حياته شهيدا بمؤته، وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قدنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. ويقول: غدا نلقى الأحبه محمدا وحزبه. ونظير هذا أيضا تجدونه لدى الأنصار جميعا. فجوار الأنصار كنا يغنين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكنا يقولنا نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. وسمع عمر رضي الله عنه ليلة عجوزا من الأنصار وهي تنشد آخر الليل فتقول على محمد صلاة الأبرار صلى عليك الطيبون الأخيار قد كنت قواما بكم بالأسحار يا ليت شعري والمنايا أطوار هل تجمعني وحبيبي الدار. فجلس عمر يبكي على بابها حتى سمع المؤذن. هذا الحب الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حافز على اتباعه والعمل بما جاء به وعلى التضحية في سبيل دينه. فإذا أدرك الإنسان أن قربه من النبي صلى الله عليه وسلم هو بقدر محبته له، وأن دخوله في شفاعته إنما هو بقدر نصرته له، فإنه سيحرص على ما يزيده حبا له. أذكر الآن بعض الشمائل الخلقية التي فطر الله عليها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نمل من ذكرها ومراجعتها لنزداد محبة له. فإن الله شرفه أولا من الناحية النسبية، فمنذ خلق الله آدم لم ينفصل جذمان من ذرية آدم إلا كان في أشرفهما وأطهرهما وأحبهما إلى الله. فمثلا أشرف أولاد آدم شئثا فجعله الله من ذريته، ثم بعد ذلك أشرف الناس إبراهيم عليه السلام فجعله الله من ذريته، ثم انفصلت ذرية إسماعيل بين إسحاق ذرية إبراهيم بين إسحاق وإسماعيل فكان في إسماعيل فكانت ذريته أشرف، وهكذا في كل جذم من الأجذان. وقد أشار إلى هذه الأطوار العباس بن عبد المطلب في مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول من قبلها طبت في الظلال، ظلال يقصد الجنة، من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، أي حينما كان آدم وحواء يخصفان عليهما من ورق الجنة. ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، يقصد مع نوح في سفينته. وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. شرفه الله نسبا فجعله في أشرف البرية نسبا، ولذلك أخرج مسلم في الصحيح والترمذي في السنن وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى فأنا خيار من خيار من خيار من الأفخ. وقد كان الناس ما دامت النطفة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلب الرجل يعرف بنور في وجهه، فإذا أودعت تلك النطفة بطن امرأة فارقه النور الذي كان معه. ومن الغريب أن امرأة من الذين لهم بصيرة وبصر بالكتاب جاءت إلى مكة فرأت وجه عبد الله بن عبد المطلب وهو شاب نضير فراودته عن نفسه فقال أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه. فلما تزوج آمنة بنت وهب وحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إلى تلك المرأة فقال أينما كنت تطلبين، فقالت لقد فارقك النور الذي كان معك. ولذلك شرف الله أبويه هذا الشرف العظيم الذي يتمناه غيرهما، حتى قال البصري رحمه الله من لحواء أنها حملت أحمد وأنها به نفساء. فشرف الله أبويه به هذا التشريف العظيم. ثم بعد ذلك لم يكن خلقه ولا ميلاده كميلاد البشر المعتاد، اختار الله له أفضل البلاد وأفضل الأزمنة وأحسن الأوقات، وجاءه على أكمل صورة. لما ولدته آمنة بنت وهب ببطحاء مكة في طرف الشعب في دار وهب، وما زال مكانها معروفا قائما إلى الآن، في ليلة الاثنين أو في يوم الاثنين في فجر الاثنين من شهر ربيع الأول، شرف الله به وجه الأرض جميعا فخمدت نار الفرس، وتكسر إيوان كسرى فسقط منه 14 شرفة، ورأى الناس النجوم تقترب إلى الأرض، ورأى الموبذان وهو وزير من وزراء كسرى رؤيا أزعجته فاستيقظ منها فزعا فلم يتذكر شيئا منها، فجاء إلى كسرى فقال: لقد رأيت البارحة رؤيا أفزعتني، ما رأيت هولا مثلها. قال: ما هي؟ قال: لا أتذكر منها أي شيء. فنظروا فإذا الإيوان قد تصدع فسقط منه 14 شرفة، وإذا النار قد أصبحت منطفئة وهي من مئات السنين لم تنطفئ. فاهتم كسرى لذلك فأرسل إلى الكهان، وقد كانوا وسيلتهم للتطلع للغيب في ذلك الوقت. فجاءه رجل مغامر من أهل اليمن اسمه عبد المسيح، فقال: إن جعلت لي جعلا أتيتك برؤيا الموبذان. فأعطاه جعلا كبيرا فذهب حتى أتى كاهنا في اليمن اسمه سطيح، وكان عبارة عن جلد ينتفخ إذا غضب، فإذا رضي عاد إلى هيئته وليس فيه عظام، مصاب بالكساء. فوقف عليه فوجده منذ 3 ليال لم يتكلم، وقد حضره الموت، فأنشد بين يديه: أصم أم يسمع غطريف اليمن، أم فاد فازلم به ريب العنن، يا فاصل الخطة أعيت من ومن أتاك، شيخ الحي من آل قطن وأمه من آل ذيب بن حجن، أبيض فضفاض الرداء والبدن، تحملني وجن وتهوي بي وجن، رسول قيل الفرس في أرض اليمن. فانتفخ فرفع إليه رأسه وقال: عبد المسيح على جمل مشيح جاء إلى سطيح وقد أهوى على الضريح، أرسلك ملك بني ساسان لخمود النيران وتصدع الإيوان ورؤيا الموبذان، رأى خيلا عرابا تقود إبلا صعابا، قد قطعت دجلة وتفرقت فيما وراءها. أعبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة، الهراوة العصا الصغيرة، يقصد عمر رضي الله عنه، أعبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة فليست الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات، وكل ما هو آت آت ومات. فرجع إلى كسرى فأخبره الخبر. وفي هذه المدة اليسيرة ما بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بلاد فارس، ملك منهم 14 ملكا وملكة بعدد الشرفات، وعندما ولد أحبته أمه آمنة بنت وهب حبا شديدا، وأعجبت به إعجابا عجيبا، وأحبه جده عبد المطلب، وكان ينسبه إلى نفسه، فكان يقول: محمد ابن عبدم عشت سجيس الأزلم في عزة ومغنم، كان يرقصه بذلك. وكان عبد المطلب له فراش كفرش الملوك لا يجلس عليه أحد سواه، ولا يستطيع أحد من ولده ولا أولاد أولاده أن يجلس عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم طفلا صغيرا يجلس عليه، وسماه عبد المطلب محمدا. فقيل: لما سميته بهذا الاسم وليس في آبائك من تسمى به؟ فقال: رجوت أن يحمده الأولون والآخرون. فحقق الله رجاءه. وقد سماه الله بهذا الاسم في كتابه، وسماه في الإنجيل أحمد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أسماءه. فآخر حديث في الموطأ، وهو أيضا في الصحيحين، من حديث جبير بن المطعم بن عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي 5 أسماء: فأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا العاقب. فهذه الأسماء سمى الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم تعظيما لشأنه وتكريما لقدره. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت حليمة في نسوة من بني سعد يطلبن الأطفال للإرضاع، ونساء قريش لمدنيتهن لم يكن يرضعن الأولاد، وكن يربين أولادهن في البادية وفي أهلها لتقوى إسلامهم وليتعلموا الفروسية والشجاعة. فكانت حليمة امرأة فقيرة من بني سعد، فلما جاء معها النسوة رغب نساء قريش في الغنيات فأعطينا أولادهن للغنيات، ولم يرغب نساء بني سعد في اليتامى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذاك يتيما فقد مات أبوه وهو حمل، فرضيت حليمة فلما رأت وجهه أحبته حبا شديدا فأخذته، وكانت على أتان هزيلة، فنشطت الأتان لما ركبها النبي صلى الله عليه وسلم وأسرعت، فسبقت جميع رفقتها وشاهدت بركة عظيمة في بيتها، فكانت لها شياه قليلة فدرت ألبانها ونما عددها وكثر، وكثر الخير في بيتها، ورأت أطوار النبي صلى الله عليه وسلم متسارعة، فإنه لم يكن ينظر إلى شيء مما يستحيا منه في صغره، ولم يكن ينطق بالعوراء ولا يسب أحدا في صغره، وقد مشى على قدميه وهو في صغره في الوقت الذي لا يحبو فيه الصبيان عادة. وأيضا شاهدت من جمال خلقته وحسن صورته الشيء الكثير، ونحن الآن في ذكرنا لشمائله إنما نذكر الشمائل بعد نبوته، أي نصف جسمه بعد نبوته، فقد كان ربعة إلى الطول، فلا هو الطويل البائن لأن ذلك ممقوت في الناس، ولا هو القصير الذي تزدريه الأعين، ومع ذلك إذا ساير شخصا طاله، ولونه كان أبيض مشربا بحمرة، وكان شعره وسطا لا هو بالجعد القطط ولا بالسبط، وكان شديد سواد الشعر، وعيناه كانتا متسعتين وبياضهما شديد وسوادهما شديد، وهذا الذي يسمى بالحور والدعج، الحور اتساع العين والدعج شدة بياض البياض وشدة سواد السواد، وحاجباه كانا كاللونين وكانا محطوطين خلقة، وكان أكحل العينين أكحل الأشفار كأنه تكحل وما به من كحل، وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجبهة مستديرها، وبين عينيه عرق يدره الغضب، وكان في جبهته أسارير كأنها سطور، وهذه الأسارير تبرق أن يخرج منها النور. وقد قالت له عائشة رضي الله عنها بأبي أنت وأمي لأنت أحق بقول أبي كبير، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه لمعت كبرق العارض المتهلل. وكان الصحابة يشبهون وجهه بفلقة القمر أو بالشمس في رابعة النهار، وكان كث اللحية، وقد توفاه الله وما فيه من الشيب إلا ما دون العشرين شعرات تعد، وأكثر ما كان فيه من الشيب شعرات في عارضيه، وكانت شديدة البياض مع الشعر الأسود الشديد السواد الفاحش، وكان شعره كثيفا، فكان في البداية يفرقه أن يجعله نصفين يسرحه حتى يستر شحمتي أذنيه، ثم بعد ذلك سدله أن يرسله إلى الوراء. قد سدل النبي ثم فرق، والسدل جائز وفرق ينتقى. وكان صلى الله عليه وسلم حسن الوجنتين تشبهان بالزهر الأحمر في غب المطر، وكان أقل الأنف فأنفه رقيق مرتفع وكان يلوح من مارنه ومن أعلاه نور يشهده الإنسان، وكان جميل الطرة أي طرف الشارب، وكان ينهك شاربه أن يحفه حفا شديدا، وإذا ابتسم يرى البرق من فمه، وأسنانه لونها كلون الثلج في أول نزوله، ورائحة فمه أحسن من رائحة المسك، وتشم تلك الرائحة في كل أمر بصق فيه في بصاقه، إذا بصق شم من بصاقه رائحة المسك، وتزداد نكهته طيبا في أثر النوم وفي آخر الليل. وكان محبا للسواك، وكان يستاك في كل أوقاته، إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواك، وإذا حان وقت الصلاة بدأ وضوءه بالسواك لشدة نظافته. وكانت رقبته كرقبة الدمية، وتشبه أيضا بالفضة الصافية، وكان متسع المنكبين، وكان ضخم الكراديسي أي مفاصله ضخمة كبيرة، وهذا يدل على قوته، وكان طويل اليدين، وكان لين الراحتين شديد بردهما، فإذا وضع يده على صدر إنسان حس ببردها في كتفيه، وكذلك البرد أيضا في بياض رجليه. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين زاره وفاطمة في بيتهما أسند ظهره إلى بطن فاطمة وجعل بياض رجليه في بطن علي، قال: فأحسست بردهما في ظهري. وكانت أصابعه تشبه بالزبد للينها، وبجونة العطار لحسن رائحتها، وصدره متسع الرحب وفيه مسربة من الشعر رقيقة دقيقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، وهو مثل بيضة الحمامة، لونه مائل إلى الغبرة أو الحمرة، وعليه شعرات. وكان بطنه بادنا أي على قدر صدره، وكان مضمرا أي يتكسر ويتزنى كأنه طي القراطيس أي طي الورق لشدة لينه. وكان في ساقيه حموشة أي لم يكن ضخم الساقين جدا، وقدماه كانتا تشبهان بقدمي إبراهيم عليه السلام، وقدما إبراهيم أثرهما إلى الآن في مقام إبراهيم عند الكعبة، وهو موطئ إبراهيم الذي يقول فيه أبو طالب: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. وكانت قامته معتدلة فليس فيه أي عوج ولا ميل، وكان قويا إذا مشى كأنما يتصبب من صعد كأنما ينزل من جبل، وإذا التفت التفت جميعا، ولم يكن يستغرق في الضحك، وإنما كان ضحكه التبسم. وكان صلى الله عليه وسلم في عمله كله يتناول الأشياء بيمينه، وكان يعجبه التيمن في شأنه كله. من غريب ما يتعلق بقامته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم أنه ما أهدي إليه ثوب إلا لبسه فجاء على قدره، جميع الملابس لا تكون أطول منه أبدا، فما غير ثوبا أهدي إليه قط. وكان لباسه على المعهود لدى العربي، فيلبس الرداء والإزار، وهذا لباس إبراهيم عليه السلام، فالرداء ما يستر به الرجل أعلاه، والإزار ما يستر به الرجل أسفله، وكان يلبس العمائم، وكان أيضا يلبس البرد وبالأخص الحبرة التي تأتي من اليمن ويحب الأبيض من الثياب ويلبس النعلين السبتيتين أي اللتين من جلد وقد زال شعرهما أو زيل شعرهما ونعلاه وصفتا وصفا دقيقا قد نظم العراقي بعض صفة عليه في تلفيته في السيرة يقول فيها ونعله الكريمة المصونة طوبى لمن مس بها جبينة لها قبالان بسير وهما سبتيتان سبتوا شعرهما وطولها شبر وإصبعان وعرضها مما يلي الكعبان سبع أصابع وفوق ونصف القدم ست وفوق ذلك خمس فعلمي ورأسها محدد وعرض ما بين القبالين إصبعان ضبطهما. فوصف النعل حتى كأنك تراه وحدده تحديدا كاملا طولا وعرضا بكل ما ورد فيه من الوصف. وأما ما يتعلق بشمائله الخلقية فقد ضاق الوقت عنها وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أثنى على خلقه فبين أن خلقه الرحمة فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وبين الله حسن أدبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. وقد عرف ذلك منه بالجود والكرم والسخاء وحسن الخلق والتواضع وخدمة الناس ورحمتهم وبالحلم والشجاعة والثبات وكذلك بالصدق والأمانة. وقد عرف بذلك حتى في الجاهلية حتى إن هرقل لما سأل أبا سفيان عنه هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقال لا. فقال له هرقل قد علمت أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس فيكذب على الله. لا يمكن أن يترك الكذب على الناس ويكذب على الله. فلا أستطيع تتبع هذه الصفات وقد سمعتموها في أكثر من درس أو سمعتم بعضها وبالإمكان مراجعتها. وأنا أنصح دائما الشباب بقراءة كتب الشمائل والسير وإقامة الدروس منها. فبالإمكان أن يكون كل واحد من الشباب له كتاب الشفاء مثلا يقرأ منه يوميا بعد صلاة بعد إحدى الصلوات في مسجد حيه أو في مسجد من المساجد من كتاب الشفاء للقاضي عياض. والعهدة ليست عليه حتى ما يقرأه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ليست العهدة على القارئ لأنه سينسبها إلى القاضي عياض وهو المؤلف عياض ينسبها إلى من ذكرها. وهكذا كتاب الشمائل لأبي عيسى الترمذي وكتاب الشمائل لأبي الفداء إسماعيل بن كثير وغير ذلك من الكتب المختصة بالشمائل والكتب المختصرة في السير مثل كتاب الدمياطي وكتاب الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر وغيرهما من الكتب المختصرة في السيرة وبالأخص كتب أهل الحديث. فقراءة الشباب لها في المساجد من المهمات ويزيدهم ذلك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأجرا وخيرا. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يزيدنا حبا لله ورسوله وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه. لك الحمد في الأولى والآخرة. لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأغننا عمن أغنيته وعنا من خلقه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم أنزل بأسك ورزك وسخطك وعذابك ولعنتك على كفرة أهل الكتاب الذين يعادون رسولك ويكذبونه ويكذبون رسولك ويعادون أولياءك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك. اللهم أنزل بهم المثلات، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأنزل عليهم سوط عذاب من عندك ترينا به عجائب قدرتك يا سريع العقاب. اللهم عليك باليهود الخائنين الغادرين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أخرجهم من بلادنا ومن بلاد المسلمين صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم فرج عن إخواننا في غزة. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي باكستان وفي الصومال وفي السودان. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وكفهم شر عدوك وعدوهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعذهم بعظمتك أن يغتالهم تحتهم. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأنزل السكينة في قلوبهم. اللهم سدد سهامهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يضطهد فيه المسلمون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وارزقنا الفرح عند لقائك. اللهم املأ قبورنا خضرا ونورا وروحا وريحانا. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم نور وجوهنا وقلوبنا وقبورنا. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وثقل موازين حسناتنا، واسقنا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا بزمرته، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واجعلنا من أنصاره وإخوانه، اللهم أمرنا على صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن ولدوا ولمن ولدهم إلى منتهى الإسلام، ولمن له حق علينا ولمن له حق عليهم، ولمن أحسن إلينا ولمن أحسن إليهم، ولمن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه ومن يستحقه علينا. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره بطاعتك، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجلهم أجمعين من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أصلح ذرياتهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره بطاعتك، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ستير كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك في هذه الساعة يرفعون إليك أيدي الضراعة، وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فلا تردهم خائبين، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم إنك غني عنا وإننا فقراء إليك، فاقض ما في علمك من حوائجنا. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، ونسألك مسألة المساكين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أنفه، فلا تردنا خائبين. اللهم ما أنت قاسمه في هذا اليوم من خير الدنيا والآخرة، فاجعل لجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات منه أوفر حظ ونصيب يا أرحم الراحمين. اللهم ما قصرت عنه مسألتنا ولم تبلغه أفئدتنا من خير الدنيا والآخرة فاكتبه لنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.